إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الكرام، عافاكم الله تعالى من كل مكروه وسوء. اعلموا باركم الله أننا في فترة عصيبة، وهذه الفترة إخوة الكرام كلما بدا لنا فيها ضياء كلما كان سرابا. إذا اتجهنا في طريق رأينا فيه شعاعا، إذا وصلنا الشعاع وجدناه سرابا، وما هذا إلا لأن الأمة تغيرت، لم تعد على منهج الله تعالى ولا على منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعيار الصحيح. تجدنا عندما تشتد الخطوب نقول يا رب، فإذا ما تيسرت الأحوال شيئا ما أعرضنا عن الله تعالى واتجهنا إلى غيره. ومن ثم المؤدى ما نحن فيه إخوة الكرام، لقاؤنا اليوم تحت عنوان إدارة الأزمات. في الأزمات، الأصل في إدارتها أن نتجه لله وحده، وأن نقفو أثر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأثر صحابته الكرام، لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وقعوا في أزمات ومرت بهم أزمات وأداروها، لكن إدارتهم لها كانت بالفرار إلى الله، كانت بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسب ما جاء في كتاب ربنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومن ثم التزموا بالدستور الإلهي، ففي أزماتهم عادوا إلى الله، في اختلافاتهم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في أزماتهم رجعوا إلى العلماء الكرام، إلى علمائهم. لكن إخوتي الكرام، لما رجعوا إلى علمائهم واقتفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا من أزماتهم. لكننا في هذه الأيام في إدارة الأزمات، كيف تدار الأزمات ومن الذي يديرها؟ ومن الذي يديرها؟ الأزمة أزمة منصب تحت مسمى رئيس لمصر، تحت مسمى رئيس لمصر، أعلن عن هذه الوظيفة الشعب لاحتياجه من يرعى مصالحه، لاحتياجه من يقوم على أحواله، فأعلن عن وظيفة تحت مسمى رئيس لمصر، تقدم لها من تقدم، ثم آل الأمر إلى 2 من 13. الاثنان اللذان بقيا في ساحة التنافس على هذا المنصب أو على هذه الوظيفة كلاهما مسلمان، لم يكن أحدهما مسلما والآخر نصرانيا، بل هما مسلمان، لكن لكل منهما توجه، لكل منهما توجه، إذن هما مسلمان، فالخلاف الدائر بينهما للوصول إلى هذه الوظيفة أهو خلاف ديني أم خلاف سياسي؟ هو بلا شك خلاف سياسي، لكن عند إدارة الأزمة أداروا الأزمة بأنه خلاف ديني، ومن ثم وجدنا فتاوى لا نعلم أصحابها، لا نعلم أصحابها، الفتاوى أن من يعطي فلان كافر ومن يعطي فلان هذا حقيق الإسلام، ثم رأينا في الوجه الآخر اتهامات شديدة، اتهامات في الأخلاق، اتهامات في الشرف، اتهامات في أساس الدين، هذا يلقي وهذا يلقي، الأزمة تدار سياسيا أم تدار دينيا؟ هذه واحدة. الثانية، أديرت بهذه الإدارة في مطلعها بعد انتهاء الانتخابات، الإدارة هي هي، الإدارة هي هي، أصبح التخويف من الدين، التخويف من الدين، إن ملكوا سيقطعوا الرؤوس كما كان في أول الأمر، كما كان في أول الأمر من افتراءات تقطيع الأذن، هدم الأضرحة، الأسلوب واحد، الإدارة واحدة. لما انتهت الانتخابات خوفوا الناس من الدين، خوفوا الناس من المسلمين، إذن هم يديرونها دينية لا يديرونها إدارة سياسية. إذن من الذي يدير إخوتي الكرام؟ علمنا أن كل من الرجلين قد اتخذ مرجعية له كما بدا هذا في كلامه ولقاءاته، وكل منهما ألقى بالمرجعية الدينية إلى الأزهر الشريف، لكن سرعان ما كان عند الخلاف لا يعرف العلماء. لما كانوا أكثر من 2، المرجعية الدينية في البلاد أرادت أن تجمعهم جميعا في لقاء، ثم تعهد لواحد فقط يجتمع عليه المسلمون، لكنهم رفضوا، رفضوا أن ينصاعوا، رفضوا. إذن ما هي، إذن أين المرجعية التي قالها فلان أو قالها علام؟ المرجعية بهذا الترتيب هي التي تدير، الأصل أنها تدير الأزمات، لكن المرجعية الآن لا تدير، إنما يدير الأزمات هوى، الهوى هو الذي يدير الأزمة، لذلك الحال ما نحن فيه، الحال ما نحن فيه إخوة الكرام. فالمنصب سياسي، الخلاف سياسي، لكنه في الشارع العام حولوا إلى خلاف ديني، ثم بيّنوا أن الدين مرعب، فزّعوا الناس من الدين، وفزّعوا الناس من المسلمين، وفزّعوا الناس من حكم الله، وفزّعوا الناس من أي صبغة فيها إسلام، ثم المرجعيات لا عمل لها. ذكرني هذا كتاب صغير كنت قد قرأته منذ 10 سنين، اسمه الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. فالعلماء اليوم إذا قالوا لا يسمع لهم، بدليل أنهم قالوا ليكن واحد وتجتمع عليه كلمة المسلمين، لكن أبى الناس، أبى من تقدم إلا أن يكون كل باسمه. والآن نحن في أزمة شديدة، ومع الأزمة تدار الأزمات لا من جهة الدين، لا يديرونها علماء الدين، إنما يديرونها أناس آخرون، يديرونها أناس آخرون يضربون حسبما يحبون، ويرفعون حسبما يحبون، ويوجهون حسبما يحبون، ويخوفون حسبما يحبون. والآن أزمة شديدة، وفي الإدارة اليوم في الإدارة محاولة إيقاع بين المسلمين، لكن بين من ومن؟ بين المدنيين والعسكريين. هناك محاولات إيقاع بين الجيش والشعب، يعني في الفضائيات في الليلة الماضية البارحة في الفضائيات استحساس من فضائيات على أنك إن خرجت لا تترك العسكري يضرب، اضربه أنت. وهذه هي الفتنة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وسط صحابته الكرام يحدثهم عن تتابع الفتن، حدثهم عن فتنة الأحلاس، وعن فتنة السراء، وعن فتنة الدهيماء، ثم بيّن أن فتنة الدهيماء لا تترك مؤمناً من هذه الأمة إلا ولطمته لطمة، ثم بيّن أن في هذه الفتنة، فتنة الدهيماء، يصبح رجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر في آخره يصير إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. واليوم النفاق اليوم دولة، النفاق اليوم له قيادة. النفاق في عصر النبوة صلوات الله على نبينا محمد وآله كان أناسا لم يكونوا دولة، لكن اليوم النفاق دولة لها قيادة ولها رئاسة، واليوم الإدارة يديرونها أهل النفاق، يدير الأحداث أهل النفاق، يديرونها كما يحبون. لذلك إخوة الكرام، هذا المنصب أو هذه الوظيفة يا ترى من نجح فيها أو من حصل عليها أهو الفائز، ومن منعها أو خسرها أهو الخاسر؟ لا، في الحقيقة الفائز والخاسر هو الشعب، هو أنا وأنت، نحن الفائزون إن فزنا والخاسرون إن خسر. لماذا؟ لأننا معا نحصد الثمر، إن كان حلوا وإن كان مرا. الثمر إن كان حلوا نحصده، وإن كان مرا نحصده، ومن ثم من الفائز والخاسر؟ الفائز والخاسر هو الشعب. لذلك ما ينبغي أن يغفل الشعب، وما ينبغي أن يغب الشعب، وما ينبغي للشعب أن يقع في بعضه البعض، وما ينبغي أن نخرج لنقتل العسكريين، أو وما ينبغي أن يوجه العسكري ليقتل أباه أو ليقتل أخاه. فهذه كلها فتن، هذه فتن إخوتي الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. والنبي قال في حديثه الشريف: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق. لذلك إخوتي الكرام، الإعلام السيء، الإعلام المأجور، الإعلام العميل، الإعلام هو الذي يمثل دولة النفاق، هو الذي يمثل دولة النفاق، وهو الذي يدير الأزمات. والناس في عماء، الناس في متاهة، شيعة كل متقدم للوظيفة أصبح يتهم الشيعة الأخرى، أصبح يتهم الشيعة الأخرى. لو نزلت للشارع العام سترى حالا مرا، حالا سيئا، الجار والجار، هذا أعطى فلان وهذا أعطى فلان، من يوم أن صوت كل منهما وهما في عداء، وهما في عداء، يمرض ولا يسأل عنه، يموت ولده ولا يعزه. لماذا؟ لأن الإعلام صورها أنها إسلام وكفر، أنها إسلام وكفر، ومن ثم شيعة هؤلاء وشيعة هؤلاء يتربص بعضهم ببعض. إذن إخوتي الكرام، الأصل في الأزمات أن تدار بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما عنوان الأمان في الدنيا، كما قال الله جل ذكره: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتي الكرام، كذلك من إدارة الأحداث القضاء. القضاء الأصل في القضاء الشرف، الأصل في القضاء النزاهة، الأصل في القضاء أن القاضي يوقع عن الله، ما أختاره أنا للرئاسة يوقع عني أنا. أما الأصل في القاضي أنه لا يوقع عن الشعب، إنما يوقع عن الله. الرئيس يوقع عن الشعب لأنه موظف عند الشعب، أما القاضي في أصله يوقع عن الله تبارك وتعالى. لكن الإعلام بيّن في أول الأمر أن القضاء يشوبه شائبة، ثم تكلم القضاء نزيه، ثم تكلم وشوش من هنا مرة ومن هنا مرة وركز بهنا مرة، فشوش على العامة، فشوش على العامة لتمرير مسائل معينة، لتمرير مسائل معينة. أنا إذا افتقدت الثقة في من يقضي لي أو في، ما عهدت إليه بقضاء. ومن ثم اشتغل الإعلام على هذه الناحية مدة ليست بالهينة، ما بين تشكيك وما بين تمييز وما بين إعلاء وما بين خفوت، حتى احتار الناس في أمر القضاء. والقاضي في أساسه يوقع عن الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي للقاضي أن يجعل في يقينه، أن يجعل في يقينه أن اتباع الهوى يؤدي به إلى السعير، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم يجعل نصب عينيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، أما الذي في الجنة عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار أحدهما عرف الحق وحاد عنه والثاني قضى بالجهل. ويجعل نصب عينيه قول الشاعر: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أفسد في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لذلك إخوتي الكرام، في إدارة الأحداث شوشوا على القضاء، حتى أصبح القضاء اليوم بين فكي راحة، بين فكي راحة، يصبح الأمر أمامه واضحا ويخاف أن يقضي فيه، ويخاف أن يقضي فيه، يعد ويؤخر. لماذا؟ لضغوط، لأنه أصبح بين فكي راحة. والإيمان بالله اليوم في قلوب الناس ليس بالمتين، ليس بالمتين. لذلك هذه هي إدارة الأحداث التي نعهدها في هذه الأيام. فينبغي لنا إخوة الكرام أن نحتاط لديننا وأن نحتاط لأحوالنا، وألا تمر الأمور أمامنا مرورا سريعا دونما تأمل، وألا نقع في الفتنة، وألا يبغض بعضنا البعض الآخر لهوى في نفسه، وألا أرفع سلاحا على مسلم ولا على مواطن. هذا ما أتمناه على الله أن يكون. لذلك الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته هذا. وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير رسل الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، ودائمًا وأبدًا عودوا إلى الله، ففروا إلى الله كما قال سبحانه وتعالى. والفرار إلى الله تبارك وتعالى يحتم علينا أن نلزم شرعه، وأن نستن بسنة نبيه، وأن نلتزم طريقة صحابته، لأن في هذه الطريقة الرضا، وفيها السلامة، ومن ورائها السعادة. والله تعالى قال في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من النار ومن عذابها، ونسأل الله تعالى الجنة ونعيمها. إخوة الكرام، من إدارة الأحداث أن يعلم المتقدمون للوظيفة، أن يعلم المتقدمون للرئاسة، أن ما يتقدمون إليه وما يسعى كل منهما اتجاهه بلاء. بلاء. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: أشد بلاء المؤمن الحب. أشد بلاء الحب. فالمتقدم لوظيفة رئيس هو متقدم لبلاء كبير. ورضي الله عن عمر بن الخطاب عندما تولى خطب في الناس وقال: أيها الناس، لست بأفضلكم، إنما أنا أثقلكم حملا. لست بأفضلكم، إنما أنا أثقلكم حملا. فالمتقدم متقدم إلى حمل ثقيل. ومما يشينون في هذه الآونة أننا أميون، أميون في مسائل كثيرة. قد أكون حائزا على شهادات عالية، معي دكتوراه وأستاذية في كل العلوم، لكن لا مانع أن أكون أميا في مسائل. ومن هذه المسائل أمية في مجال التنافس والتسابق. أمية في التنافس يعني معناها ليس عندي أدب المنافسة. من أدب المنافسة أنني إذا حزت ما أطمع فيه ينبغي لي أن أتواضع وأن أنسب الفضل لله، ولا أنسبه لمهاراتي ولا لأشياعي. وينبغي لي إن منعت مما أطمح فيه ينبغي لي كذلك أن أبحث عن أسباب عدم وصولي، وأن أتقبل الأمر، وأن أتقبل الأمر، وأن أسلي نفسي وأصبرها بما عند الله تبارك وتعالى. لكن في هذا المجال أمية شديدة، أمية شديدة، أمية كبيرة جدا. لم يعد هناك هذا الأمر بين الناس. أنا إن سابقتك إلى مكان إن لم آخذه سأتهمك، وإن لم تأخذه أنت سيتهمني. وهذا هو الشائع، وهذا هو الشائع. أين فقه الأزمات إذن؟ وكيف تدار الأزمات؟ لذلك إخوتي الكرام، الشاعر يقول وهو يبين أنه كان يطمح في شيء فلم يصل، يقول: أيها القلب تصبر واسأل الله السلامة، إنما دنياك زيف فلما اليأس علامة، كل ما فيها غرور مثل ظفر بل قلامة، فليفز بالزيف غر لما ترجوه اقتسامة، وليضع أمس ويوم فغدا يوم القيامة. ينبغي لي عند الهزيمة أن أقبلها، وأن أصبر نفسي وأسليها رجاء ما عند الله وعند الفوز أو عند الظفر، أتواضع وأنسب الفضل لله، لا أنصبه لمهارة عندي ولا لكثرة أشياعي. ولنعلم إخوتي الكرام أن الفوز الصحيح ليس في مقام الرئاسة ولا في منصبها، إنما الفوز الصحيح بزحزحة الأرجل عن النار، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. لا فوز كهذا الفوز، لا فوز كهذا الفوز. إذن إخوتي الكرام، محصلة الكلام: الأزمات لو أديرت أو لو أدارها علماء الأمة لنهضنا، لكن للأسف جنبوا علماء الأمة، والأزمات تدار بالهوى. ومع هذا نخاف من الفتنة ونبتعد عنها، ومع هذا إن كان الإعلام قد بث سمومه بالأمس وخلال مدة مضت ليوقع بين الشعب، ينبغي أن نفوت عليه الفرصة. إن كان الإعلام قد بث سمومه ليوقع الفتنة بين العسكريين، يعني بين الجيش وبين الشعب، ينبغي أن نفوت عليه الفرصة. إن كان الإعلام الذي هو دولة النفاق يريد أن يجر إلينا وبالا، يريد أن يجر إلينا فتنا، يريد أن يجرنا إلى النار، علينا أن نربع بأنفسنا وأن نستقل بأنفسنا وأن نحفظ بلادنا، وأن نعلم أن المختلف عليه إنما هي وظيفة. لذلك إخوتي الكرام، حقن الدماء مقدم، حقن الدماء مقدم. ثم لا نحتج بالقدر على الله، إنما نقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، مع بذل الأسباب لا مع الاعتماد عليها، لا مع الاعتماد عليها. بهذا إن شاء الله سنخرج إلى النور، وعسى الله تعالى أن يجعل الخروج قريبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا. اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين، اللهم أصلح بين المسلمين. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا، اللهم اجمع شتاتنا، اللهم اجمع شتاتنا. اللهم ابعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ابعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وأذهب أحزاننا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل الغواية، ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألزمنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على الدين. اللهم ثبت قلوبنا على الدين، وصرف قلوبنا على الإيمان. اللهم صرف قلوبنا على الإيمان، اللهم صرف قلوبنا على الإيمان. اللهم لا تحرمنا دخول جناتك ومجاورة رسولك والنظر إلى وجهك العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.